لا شك أن دور أيضا الخطباء ورجال التعليم في ربط الأمة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مهم. توجيهكم لهؤلاء وخصوصا المدرسين أن يعلقوا هذا الجيل بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا شك أن أهل الإيمان ينبغي أن يكونوا كما قال الله جل وعلا: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا. ينبغي أن يعرف قدر الصحابة لا بالغلو ولكن بهذا الشرف الذي حازوه، شرف الصحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ذكر أن من أنفق من قبل الفتح وقاتل خير من أنفق من بعد الفتح وقاتل. بعد الفتح انتصر الإسلام وتجلت للناس الفتوح، ومن كان متربصا ينتظر ماذا يكون انفتح له الطريق وجرى الفتح له الغياه، ومن كان قبل ذلك مجاهدا باذلا مقاتلا لا يساوي من جاء بعده. وإن كان كل مخلص وعده الله جل وعلا الخير، فعلينا أن نعرف للصحابة قدرهم. أفضلهم الخلفاء الأربعة والستة الباقون. ولذلك عمر رضي الله عنه لما طعنه الخبيث المجوسي أوصى الأمر بالأمر لمن كانوا بقوا من العشرة الستة أهل الشورى، ثم اختار هؤلاء للشورى واختيار الخليفة من بينهم، وهم ستة وكلهم من المهاجرين رضي الله عنهم، مع أن في المدينة عددا كبيرا من الصحابة وفي الأمصار أعداد كبيرة، ولكن لما كانت هؤلاء ولعلمه أن النبي مات صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. في الحديث عن الصحابة وما قاموا به وما جدوا واجتهدوا في الفتوح، ينبغي أن يتحدث المتحدث عن ما قاموا به في خدمة الإسلام، لا أن يخلع رداء الحياء ويسير عريانا بتنقصه أو حديثه عن الصحابة حديث غير المجل لهم. مثل هذا إن لم يتب يتوقع أن يموت على غير الإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.